هي أمنا حبيبة الحبيب، منارة في العلم، شمس لا تغيب، عائشة في القلب، عائشة حبيبة الحبيب. الكل من ضيائنا استقى، وجه النبي عليها كام قد أشرقا. هي الرحيم، هي ابنة الصديق، لرسول الله صديق. عائشة، هي عائشة بقلوب المؤمنين، شاهدت نزول الوحي والنور المبين. العلم والتقى، الطهر والنقى، الطيبة حب رسول الله. عائشة، هي عائشة بقلوب المؤمنين، شاهدت نزول الوحي والنور المبين. العلم والتقى، الطهر والنقى، الطيبة حب رسول الله. هي قدوة لنساء العالمين، هي سيرة تروي حكايا السنين. الصائمة القائمة بكر رسول الله. الله أكرمها خلقا ودين، على مراتبها بخير المرسلين. هي زوج من، هي بنت من، شرفا حباها الله. عائشة، هي عائشة بقلوب المؤمنين، شاهدت نزول الوحي والنور المبين. العلم والتقى، الطهر والنقى، الطيبة حب رسول الله. عائشة، هي عائشة بقلوب المؤمنين، شاهدت نزول الوحي والنور المبين. العلم والتقى، الطهر والنقى، الطيبة حب رسول الله. على السوشيال ميديا علشان نتشارك أفكار الكليبات. سلام.